سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيامك بلا بينا الله سوان حريس نحريس قود أهانيد نحريس تامد قضب أهانيد. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. وحو أسقنا بوادي ناره متكست ومارة دد عبين بذن متكست وحمش بذن كاسو مارة كل ميي حولها ترترين وحولها تريي ومعناها وحبانا نكلبح إله درتيس. يحسب أن ما له أخلده. وحو أمالينا يا حوليهيز إلى إمارة أوكو واري دونه وأي وارينايين وأوسن كتيدونين. كلا لينبذن في الحطمة. هكا جوغا بيرفع إلادا نوعاتا وحلو توري دونا نار تليرا دا حطمة مغعالي. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. محاكو غيسي وحيتاي نار تليرا حطمة ليرا دو نارتا إذا أوى نارتا إبا دبك إبوي أولو هريي ومعنى كل إلقبنا التي تطلع على الأفئدة. تاس أمارت حاوي عونيس أباب إنيس اللابتا سيدي أي مارت قريها أباب إمار دبك أباب بي قريها أي اللابتا مارت باب إنيس أو عونيسا. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. مارتا أيضا أيها الدشوذ أمر لقنك النوع عاصي لسوشك تدكلي أيها الدبولي دونتا أيها تيرر لحديد نارتا أحياد كويا لكو سلسل ليسا أو كحير حرام.